الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: أول من آمن. قال: ولما دعا إلى الله استجاب له عباد من كل قبيلة، فكان حائز الصدق صديق الأمة أبا بكر رضي الله عنه، فوازره في دين الله ودعا معه إلى الله، فاستجاب لأبي بكر عثمان وطلحة وسعد. هذا قرانا ولا قرانا شأن زيد بن حارثة. ودخل الناس، طيب، قال رحمه الله تعالى: ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد، وقريش لا تنكر ذلك حتى بادأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم وأنها لا تضر ولا تنفع. ومراده رحمه الله أن أول دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت سرا، وكان الناس يدخلون فيه واحدا بعد واحد، فكانوا قلة كما سيأتي معنا إن شاء الله. وقوله بادأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم وأنها لا تضر ولا تنفع، ليس مراده بالسب المذموم شرعا، فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان منزها عن ذلك، فهو القائل عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود: ليس المسلم بالسباب ولا الطعان ولا الفاحش البذيء. وهكذا حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، حتى مع أهل الباطل ما كان فاحشا ولا متفحشا، ولكن المراد بالسب ما يسميه هؤلاء بأنه سب، من أن الآلهة لا تنفع ولا تضر كما بينه رحمه الله. وعلى هذا لا حاجة للانتقاد على عبارة المؤلف كما فعله بعض المتأخرين، فإن المؤلف رحمه الله بين بقوله وأنها لا تضر ولا تنفع، وليس مراده أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه ما ينافي الخلق، بل كان عليه الصلاة والسلام أرفع الناس وأكمل الناس وأعدل الناس، كما قال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. يعني لا يجرمنكم، لا يستهوينكم عداوتكم لقوم على ألا تعدلوا فيهم، اعدلوا فيهم. ولهذا لما كان أهل الإسلام قد علموا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على غاية الخلق حتى مع أعدائهم، حتى مع أشد الناس عداوة لهم. وكما مر معنا وسيأتي أنهم عذبوا، أي هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام أولا، عذابا شديدا لأجل إسلامهم، خصوصا من كان مستضعفا منهم، وما منعهم ذلك من العدل والإنصاف وحسن الخلق. ومن عجائب ما يذكر في ذلك أن النهدية، وهي امرأة كانت أمة عند بعض أهل قريش لامرأة منهم، عذبتها سيدتها ومولاتها عذابا شديدا، فقالت: لا أفارقك، يعني في العذاب، حتى تفارقي حياتك، يعني حتى تموتي. فمر بها أبو بكر رضي الله عنه وقال لها: كم تريدين بها؟ يعني أشتريها منك. فقالت: بكذا وكذا. طلبت شيئا خياليا، فاشتراها أبو بكر رضي الله عنه وأعتقها. الشاهد أنها كان عندها طحين لم تستكمل طحنه، كما ذكر عروة رحمه الله تعالى، كان عندها طحين لم تستكمل طحنه لسيدتها. فقال لها أبو بكر: قومي وردي لها طحينها. فقالت: حتى أستكمل طحنه لها ثم أذهب. فإنه لم يمنعهم لم يمنعهم أذية أعدائهم لهم من إنصافهم لهم وكذلك حسن معاشرتهم وخلقهم لهم لما رأوه وتعلموه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خلقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله وسب آلهتهم يعني فيما يسميه المشركون سبا، وإلا ما كان نبينا عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول ليس المسلم بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. ما أذر عنه عليه الصلاة والسلام شيء مما يوقع في النفوس، بل كان عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خلقا حتى مع أعدائه. قال فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، فحمى الله رسوله بعمه أبي طالب لأنه كان شريفا معظما، وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه، يعني من إرادة الله الكونية ومن حكمة الله عز وجل كذلك في خلقه أن بقي أبو طالب مشركا. لو أسلم أبو طالب لبادروا العداوة لأبي طالب وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه بقي على دين آبائه وأجداده، فكان ذلك سببا في استحياء المشركين من عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب خصوصا. وأبو طالب كانت له منزلة عظيمة في أهل قريش لما كان من منزلة أبيه عبد المطلب كما مر معنا. فكان عبد المطلب يوصف بأنه سيد أهل مكة كما مر معنا، حتى أن أبرهة لم يفاوض أحدا ولم يفاوضه أحد ولم يجسر أحد على مفاوضته إلا عبد المطلب. قال فقال وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها. وهذا المعنى ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الإمام أحمد بإسناد حسن، بل هو على الصحيح صحيح لغيره لأنه جاء كذلك مرسلا عن مجاهد وهو صحيح، فيرتقي هذا الحديث الحسن إلى مرتبة الصحيح لغيره. أن عبد الله بن مسعود فيما روى الإمام أحمد كما قلنا بإسناد حسن قال أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. قال فأما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمنعه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم لأنهم كانوا من الضعفاء فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم بالشمس، فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا، يعني وافقهم على ما يريدون من التلفظ بكلمة الكفر. فأنزل الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال وما قال وهان فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه، هانت عليه نفسه بالله، وهان على قومه، يعني هان على قومه ليس لو أحد يحميه. قال فأعطوه الولدان يعذبوه في الصحراء ويصهروه بالشمس بأدرع الحديد ويضعون عليه الحجارة، ثم يعطوه الولدان يعبثون به بالضرب وغير ذلك. قال فأعطوه الولدان وأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. وكان هذا عبرة للآخرين، وفي هذا حكمة، فإن وجود مثل هذا الظلم مع صبر هؤلاء على الدين سبب لاستثارة الآخرين أن يطلعوا ويتعرفوا ما هو هذا الشيء العظيم الذي جعل هؤلاء يصبروا على هذا الشيء. قال رحمه الله وأما أصحابه فمن كان له عشيرة تحميه امتنع بعشيرته، مثل أبي بكر وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام وخديجة وكل من كان له عشيرة احتمى بعشيرته. قال وسائرهم تصدوا له بالأذى والعذاب، منهم عمار بن ياسر وأمه سمية وأهل بيته عذبوا في الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم وهم يعذبون يقول صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ما يملك النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع عنهم شيء، ولكن يصبرهم ويعدهم أن الدنيا قصيرة وأن الله عز وجل يعدهم إن صبروا وثبتوا على دين الله الجنة. قال سمية أول شهيدة، ما أدري هذه العناوين من المؤلف أو أنها من أهل النسخ والطبع، طباعة عندكم من النسخة الأخرى القديمة موجود هذا العنوان النسخة الأخرى ها موجودة. طيب قال ومر أبو جهل بسمية أم عمار رضي الله عنهما وهي تعذب وزوجها وابنها فطعنها بحربة في درجها فقتلها، فهي أول شهيدة في الإسلام، وكما قال مجاهد فيما جاء عنه مرسلا وهو صحيح أنها كانت سابع سبعة في الإسلام وأنها كذلك بهذا المعنى شهيدة. قال وكان الصديق إذا مر بأحد من العبيد يعذب اشتراه وأعتقه منهم بلال فإنه عذب بالله أشد العذاب، فاشتراه الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فروي عن قيس بن أبي حازم مرسلا وهو مرسل صحيح رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح قال اشترى أبو بكر بلالا بخمس أواق وهو مدفون بالحجارة، يعني أن بلال كان مدفونا بالحجارة من شدة ما عذب، فمر به رضي الله عنه وأرضاه واشتراه بخمس أواق. وكم الأوقية؟ لا ليست أوقيتنا اليوم، لكن أوقية النبوية في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الرطة 16 أوقية صح بالنسبة لوزننا اليوم، أما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نعم مر معنا قريبا حديث عائشة يا أبا يوسف كم لا مو بالجرام بالدراهم اثنى عشر ونصف كم قالت عائشة كان مهرها كم كان مهرها؟ ما يعادل 500 درهم وهي تساوي 12 أوقية ونشا قالت، والنش نصف الأوقية اقسموها 12 قسمة 500 بكم؟ 12 أوقية ونصف كم يا أبا همام؟ قد حسبتها؟ اثنى عشر أوقية ونصف. فقوله اشتراه بخمس أواق يعني خمس أوقيات، إذا قلنا العشر الأوقيات بخمسمائة يعني الأوقية بكم؟ بعشرة دراهم، عشرة دراهم، فهي أقل من ذلك، هي أقل من ذلك. وكان هذا لا قال 12 روقية ونشا مهر عائشة 500 درهم ما تعادل تقريبا 500 درهم ليس في نعم 5 أواق 200 درهم نعم صحيح 200 درهم. فقوله اشتراه بخمس أواق يعني بما يعادل في زماننا هذا تقريبا 10,000 وهو نصاب الفضة، ما يعادل في زماننا هذا 10,000 نصاب الفضة في هذا الزمان، فإن نصاب الفضة اللي هو 200 درهم 595 جرام من الفضة. قال رحمه الله تعالى ومنهم عامر بن فهيرة وجارية لبني عدي، يعني هؤلاء كلهم اشتراهم أبو بكر رضي الله عنه وعتقهم. قال كان عمر يعذبه على الإسلام، فقال أبو قحافة عثمان بن عامر لابن أبي بكر: يا بني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو اعتقت قوما جلدا يمنعونك. فقال: إني أريد ما أريد. التقيل أنه نزل بحقه وحسنه بعض أهل العلم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إلى مع آخر السورة. وكذلك جاء ذكر بعض الناس الآخرين الذين اعتقهم أبو بكر رضي الله عنه، فجاء عن عروة مرسلا صحيحا رواه ابن أبي شيبة أنه قال: أعتق أبو بكر ممن كان يعذب في الله سبعة: عامر بن فهيرة وبلال ونذيرة أو نذيرة وأم عبيس والنهدية وأختها. وجاء في طريق أخرى ذكرها ابن إسحاق قال: وابنتها. قال: وأختها وجارية لبني عمرو ابن مؤمل. وجاء كذلك في رواية أخرى عند ابن إسحاق: وأمه حمامة، يعني أم بلال، وزنيرة، ولعل هي التي ذكرتها هنا نذيرة، وقيل أم عبد، ولعل هي التي ذكرتها هنا بأنها أم عبيد. قال رحمه الله تعالى: ابتداء الدعوة. قال: وقال الزهري: لما ظهر الإسلام أتى جماعة من كفار قريش إلى من آمن من عشائرهم فعذبوهم وسجنوهم وأرادوا أن يفتنوهم عن دينهم. وهذا مرسل عن الزهري، وكما قلنا أن أكثر ما يروى في السير مراسيل، لكنها مراسيل صحيحة يوجد فيها كثير من الصحيح، ويشهد المرسل بعضه لبعض فيؤيد ثبوت تلك الأخبار، يؤيد ثبوت تلك الأخبار. قال الواقدي: حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر ابن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهم قالوا: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين مستخفيا، ثم أعلن بالرابعة فدعا الناس 10 سنين يوازي المواسم كل عام، يعني يأتي موسم اجتماع الناس في الأسواق وفي كذلك الحج. قال: يوازي المواسم كل عام، يتبع الناس في منازلهم وفي المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز، يدعوهم أن يمنعوه، يدعوهم أن يمنعوه حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة، يعني يطلب منهم أن أحدا يمنعه من الكفار الذين كرهوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وأعرضوا عنها. وهذه عكاظ ومجنة وذي المجاز أسماء أسواق كان يجتمع العرب فيها، فتأتي القوافل وفيها رجال من شتى قبائل العرب. قال: فلا يجد أحدا ينصره ويحميه، فالفحة كما سيأتي أنهم كانوا يتابعونه ويكذبونه، ويأتي بعده عمه أبو لهب خلف عقبيه يرميه بالحجارة ويكذبه، ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام شيئا إلا كذبه من خلفه. طيب، نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في درس اللاحق، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.